بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم ندرس اسم الله سبحانه وتعالى السميع، وهو الاسم 26 من هذه السلسلة، السميع. والسؤال الأول: ما هو الدليل على أن السميع من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن اسم السميع ورد في القرآن فيما يقارب 50 موضعا، ورد فيما يقارب 50 موضعا، فورد في أدلة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظروا هذه الآية: قد سمع الله. إذن هذا أولا الفعل، قد سمع الله، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، ثم قال إن الله سميع بصير. فأثبت الله من أسمائه السمع، من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، هذا يعني دليل واضح. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها، الذي رواه الإمام أحمد، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. سبحان الله، كانت المجادلة التي هي خولة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها وتشتكي إلى الله وتقول: يا رسول الله فعل كذا وكذا وكذا وظاهر مني، وهي في يعني طرف البيت في ناحية البيت، وعائشة لا تسمعها، وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه سبحانه وتعالى. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فانظروا ما أعظم سمع الله، ما أعظم سمع الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ومن الأدلة قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنت السميع العليم. والأدلة كثيرة جدا كما ذكرنا أنها فيما يقارب 50 موضعا على إثبات اسم الله السميع. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى السميع؟ الجواب: معناه هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وسع سمعه الأصوات كلها، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يبرمه كثرة السائلين. فالله سبحانه وسع سمعه جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. سبحان الله، تأملوا يا عباد الله في هذا المعنى العظيم. الآن تأمل في موقف واحد فقط، تأمل عندما يكون حجاج بيت الله الحرام أو في أثناء العمرة في حرم الله، وهم بالملايين، وهم بالملايين، وهم يصلون خلف إمام واحد، فإذا سجد هذا الإمام وقام كل واحد منهم يدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله يسمعهم جميعا ولا يشغله سماع واحد عن الآخر أبدا، يسمعهم جميعا ولا يشغله سمع عن سمع، ويجيبهم جميعا، يجيبهم ولا يشغله أحد عن أحد. وانظروا كيف لغاتهم، كل واحد يدعو الله بلغة على اختلاف اللغات، وكل واحد يدعو الله بحاجة من حاجاته. وكم في الأرض من ساجد وقائم وراكع وساجد وداع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء عجيب وشيء عظيم. فلو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا في صعيد واحد وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة، وكل عرض حاجته وكل تحدث بلهجته ولغته، لسمعهم الله أجمعين دون أن تختلط عليه الأصوات. تعالى وتقدس. انظروا ما أضعف المخلوق، ما أضعف المخلوق. لو أن هذا المخلوق لو جاء اثنان فقط يحدثانك، يعني الأول يتكلم والثاني يتكلم، ما تستطيع. تقول لأحدهما أسكت حتى يكمل الأول ثم أن تكلم بعده، ما أضعف هذا المخلوق. والله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه لو قام هؤلاء الجن والإنس كلهم ويسألونه في لحظة واحدة وكل واحد بحاجته وبلهجته ولغته لسمعهم أجمعين. لو كان هذا يجهر وهذا يسر لسمعه الله، فإن الله يسمع السر وأخفى، وأخفى من السر. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عند الله سواء، الذي يسر بالقول والذي يجهر به، إن الله سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى الأشعري، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، إذا صعدوا على شيء مرتفع كبروا، وهذه هي السنة، ولكنهم كانوا يرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم يعني لا تكلفوا أنفسكم برفع الصوت، فالله يسمعكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذا يدلك على أن الدعاء الخفي أنفع عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالدعاء الخفي أنفع وأقبل عند الله سبحانه وتعالى، والله يسمعها جميعا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم قال أترون أن الله يسمع ما نقول؟ يعني قال هل تعتقد أن الله يسمع ونحن هنا في هذا المكان؟ فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. قال بعضهم يسمع إذا جهرنا سمع، وإذا أخفينا لا يسمع. فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، دام أن الله يسمعنا هم فوق عرشه إذا جهرنا فإن الله يسمعنا إذا أخفينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني لأنكم تظنون أن الله لا يسمعكم ولا يراكم ولا يراقبكم، هذا الظن أرداكم وجعلكم تتمادون في المعاصي وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فكلف ذلك بكم إلى الخسارة. والسمع، وهذا السؤال الثالث، كم ينقسم السمع المضاف إلى الله إلى كم ينقسم؟ والجواب أنه ينقسم إلى قسمين: السمع الذي هو إدراك الأصوات وهو الذي تكلمنا عنه، سميع بمعنى أنه يدرك الأصوات ويسمعها، والنوع الثاني سميع بمعنى أنه يستجيب لعباده، ولهذا يقول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله بمعنى استجاب، استجاب. قال تعالى إن ربي لسميع الدعاء، لسميع الدعاء بمعنى يستجيب الدعاء. إذن السمع المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بإدراك الأصوات، وسمع بمعنى الاستجابة، يعني سمعها الله يعني استجاب له، سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. فالسمع يطلق على هذا ويطلق على هذا. وفي هذا رد على أولئك المعتزلة والجهمية والذين يقولون الله لا يتصف بصفة السمع والله ليس من أسمائه السميع، ويجعلون ذلك إلى المخلوقات، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. انظروا ما أبعد هذا القول وما أفحشه عندما يقولون الله ليس بسميع ولا يتصف بصفة السمع، أو يقولون الله سميع بلا سمع، سميع بلا سمع والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك. فالسؤال الرابع: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ أننا أولا نثبت صفة السمع لله على ما يليق بجلاله، خلافا للمعطلة وهؤلاء النفاة الذين بعضهم ينفي الاسم لفظا ومعنى، وبعضهم يثبت الاسم يقول سميع لكن يقول بلا سمع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والأثر الثاني: أن إذا كنا نعلم أن الله يسمع كل شيء فإن هذا يؤدي إلى مراقبة الله عز وجل فيما يقول هذا الإنسان بلسانه، لابد هذا سيبعث على الخوف من الله وعلى مراقبة هذا اللسان، وأن الإنسان ما يقول شيء يغضب الله، لأن الله يسمعه سواء كان في سره أو في جهره، سواء كان مختبئا أو لوحده فإن الله يسمعه. هذا يدل ويؤدي بالإنسان إلى الخوف من الله، لأنه كلما أراد أن يقول باطلا تذكر أن الله يسمعه. وكذلك من الآثار اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا، لأن الله هو السميع بمعنى المستجيب الذي يستجيب لعباده، كما قال الله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يستجيب لهم دعاءهم. فهذا يعني يؤثر أن الإنسان يلجأ إلى الله ويسأله، فإنه السميع بمعنى الذي يستجيب الدعاء. وكذلك من الآثار أن الإنسان يصبر على ما يلاقيه من الأذى، لأن الله يسمع كلامهم ولا يخفى عليه أمرهم. فإذا علم المسلم أن الله يسمع كلام هؤلاء الذين يؤذونه فإنه سينصفه سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا، فيثمر له هذا الرضا والطمأنينة وانتظار الفرج من الله سبحانه. فالله يسمع كلام المستهزئين، ويسمع الله كلام هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين ويؤذون الصالحين، الله يسمعهم، وسينتقم الله وينصف له سبحانه وتعالى إما عاجلا وإما آجلا. هذا بعض ما يتعلق باسم الله السميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.